بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المهم أن نعرف شرح حديث عمر رضي الله عنه، وإن كان ليس من متعلقات الدرس، لكن وصلنا إلى قوله: فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فيضل بترك فريضة أنزلها الله. قلنا أنه يستفاد من هذا الحديث أو من هذا الأثر أن الحدود فرائض واجبة يجب تنفيذها على كل أحد. قال: وإن الرجم في كتاب الله حق. الرجم حق، أي ثابت ثبوتا مؤكدا محققا في كتاب الله. أين في كتاب الله؟ نقول نسخ لفظه، نسخ لفظه، ولا فقط سبق في أول الأثر قال: أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فهذه آية نزلت وعقلت وفهمت ثم نسخت. لكن يقول: على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. اشترط الإحصان إذا أحصن. إذن فالآية المنسوخة فيها اشتراط الإحصان، والإحصان هنا بمعنى الثيوبة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال: الثيب بالثيب. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن مناط الحكم الثيوبة لا بقى النكاح. ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة وجامعها وتمت شروط الإحصان ثم ماتت عنه، أو طلقها ثم زنى بعد ذلك، فإنه يرجم، يرجم لأنه محصن. ولا يشترط أن تبقى الزوجة معه كما قاله من قاله من المتأخرين، فإن هذا لا أصل له، لا في القرآن الذي نسخ لفظه ولا في السنة، بل السنة ثيب، والقرآن إذا أحصن. فإذا أحصن ولو ثار وجب عليه الرجم. قال: إذا أحصن وقامت البينة. البينة كم هي محمد الشميل؟ رجال عدول. طيب، أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. فذكر عمر رضي الله عنه أن وسائل ثبوت الزنا ثلاثة: البينة والحبل والاعتراف، ثلاثة في النساء لكنها في الرجال اثنان. وش اللي يسقط؟ الحبل. طيب، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة، ولكن إن ادعت شبهة رفع عنها الرجم. إن قالت إنها مكره وكان هذا القول محتملا وجب أن يرفع عنها الحد رجما كان أو جلدا. لكن الحبل علامة، يعني ما في امرأة تحمل بدون رجل إلا امرأة سبقت وهي مريم، أما الآن فلا يمكن تحمل امرأة إلا من مني من رجل. وعلى هذا فنقول: الأصل أن هذا الحمل من جماع، وإذا لم يكن لها زوج ولا سيد فالأصل أن الجماع إيش؟ زنا. حتى تدعى شبهة، إن ادعت شبهة رفع محتملة رفعنا عنها الحد. أما الاعتراف فظاهر، والاعتراف كم؟ فيه قولان لأهل العلم، قيل أربع مرات، وقيل مرة واحدة، وقيل مرة إن كان هناك قرائن، وأربع مرات إذا لم يكن قرائن. وقيل أربع مرات إن كان فيه احتمال أنه لم يكن، يعني يحتاج إلى الاحتراس لعل هذا شارب خمر أو ما أشبه ذلك. يعني على كل حال ليس هذا موضوع البحث، الكلام على أن عمر رضي الله عنه ذكر أن وسائل ثبوت الحد ثلاث: البينة، الحبل، الاعتراف. لكن البينة قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها لم يثبت بها زنا من عهد الرسول إلى عهده، ما ثبت بها زنا. نعم يثبت بها الإقرار بالزنا، ممكن يقول الإنسان عند أربعة ويثبت به، وإلا فإن جميع الحدود بالزنا التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالاعتراف. طيب، اشتهر أن لفظ الآية المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، لا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولكن هذا لا يصح، لا يصح، لأن هذا اللفظ مخالف لهذا الحديث، إذ أن هذا اللفظ ربط الحكم بالشيخوخة، والحديث الصحيح ربط الحكم بالإحصان. يتبين لك ذلك لو أن شابا كان محصنا فزنى، فمقتضى الآية التي زعم أنها منسوخة أن لا يرجع لأنه ليس بشيخ، ولو زنى شيخ لم يتزوج لا، فمقتضى الآية المنسوخة أن يرجع. إذن فهي مخالفة للواقع، مخالفة للواقع، ولما خالفت الواقع علم أن لفظها لا يصح. ثم إنك تحس بركافة اللفظ، والقرآن كما نعلم لفظه بليغ، بليغ جدا، وفيه أيضا راحة ارتاح الإنسان. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ما تجد فيه الرونق الذي في كلام الله عز وجل، فهو بعيد عن أن يكون كلام الله باعتبار لفظه، وهو لا يمكن أن يكون هو الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه. إذن فاللفظ منكر، حتى لو فرض أن السند لا بأس به أو حسن أو حتى صحيح، فلا يمنع أن يكون هذا شاذ. طيب، هذا مما نسخ إيش؟ لفظه وبقي حكمه. ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ استمع. قال: حكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. صحيح، يعني الآن وجد من يقول لا رجم لأنه ليس في القرآن، ففيه إذن اختبار أن يعمل بنص منسوخ اللفظ لا يقرأه الناس ولكن حكمه باقي ونعمل به. كذلك أيضا تحقيق الإيمان بما أنزل الله عز وجل، فإن الإنسان كلما تحقق إيمانه ازداد امتثالا لأمر ربه عز وجل، بخلاف اليهود. اليهود على العكس من هؤلاء، ماذا صنع اليهود؟ يقول: الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة، لم ينسخ النص في التوراة بل بقي لفظه وحكمه، وهؤلاء حاولوا كتمه. لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل، كثر الزنا في أشرافهم، قالوا: كيف نرجم الأشراف؟ هذا ما يمكن. وإذن أحدثوا لهم عقوبة، العقوبة يسود وجه الزاني والزانية ويركبان على حمار، أحدهما وجهه إلى وجه الحمار والثاني وجهه إلى دبر الحمار، ويطاف بهم بالسوق ويقال هذان زانيان. فإذا طفنا بهم بالسوق ورجع إلى البيت اغتسل بصابون ومزيل للسواد، ثم عاد على حالهما، تمشي على هذا الحمار، نعم، ثم عاد وغسل ما أصابهما من السواد وانتهى الأمر. ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذا، كانوا في قلق، ما هم مطمئنين. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل، يتتبعون الرخص، ما هو الدين ولا تقرب إلى الله ولا إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدا دون الرجل. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليهم بما في التوراة، فجاءوا بالتوراة يتلونها، فوضع الرجل يده على آية الرجل، ولكن عندهم الحبر، عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من حبار اليهود، قالوا ارفع يدك، ارفع يدك. فلما رفع يده وإذا بآية الرجل تلوح بينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجم. فكان هذا الرجل يحني ظهره علي على المرأة لئلا يصيبها الحصى، أعوذ بالله. المهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة، وهذه الأمة ولله الحمد عملت بنص مفقود اللفظ ثابت حكم فنفذت. وبهذا تبين فضل هذه الأمة، أو لا تبين فضل هذه الأمة، والحمد لله. القسم الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة، ومر علينا في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات لحدنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم، هذا نسخ لفظه وحكمه، لكن اجتمع في هذا الحديث ما نسخ لفظه وحكمه وما نسخ لفظه فقط. ثم معي؟ طيب، ما الذي نسخ لفظه وحكمه من هذا؟ العشر، العشر هذه نسخ لفظا وحكما، ليست في القرآن وليس حكمها باقيا. والذي نسخ لفظه دون حكمه هو الخمس، فهو باق حكما لا لفظا. فإن قال قائل هذا الحديث مشكل، أولا أنه فرد به مسلم عن البخاري، وصحة الحديث في مسلم دون صحة الحديث في البخاري. ثانيا أن فيه إثبات تلاوة ونسخ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ويتقول أنه كانت المنزل خمس عشر ضعاف من نسخ. وكذلك إذا قدر أنه ثبت بالتواتر فلا ينسخ إلا بالتواتر. ثالثا أن في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن، وهذا قاصمة ظهر، لأنه يستلزم أن يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول وهي فيما يتلى، ونحن لا نجد شيئا يتلى، لا نجد شيئا يتلى، وهذه قاصمة ظهر. إذا كان شيء من القرآن يحذف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على أنه لا حذف في القرآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع فلا يقبل. وأنتم تشذذون الحديث في أدنى من ذلك فاحكموا بشذوذ هذا الحديث، احكموا به. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، بعض أهل العلم من المتأخرين لم يقبل هذا الحديث، وقال هذا الحديث غير مقبول لأنه مخالف لما أجمع العلماء عليه إجماعا قطعيا، وهو أنه لا حذف في القرآن بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول يمكن الجواب على هذا كله. أما انفراد مسلم به عن البخاري فهذا لا يضر، وما أكثر الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري بل وعن غيره أحيانا وقبلها الناس. ومجرد انفراد مسلم به عن البخاري ليس قدحا في الحديث. وأما العلة الثانية ما هي؟ أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وهذا خبر أحد. فنقول نعم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا خبر أحد، لكن المراد بالذي لا يثبت إلا بالتواتر ما بقي لفظه واعتمده المسلمون، فلا بد أن يكون متواتر. أما هذا فإن لفظه منسوخ وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك نقول بالنسبة للناس ثبت المنسوخ والناسخ في هذا الحديث فتساوي بالنسبة للصحة والقوة. وأما العلة الثالثة وهي كيف يبقى بس، وهي فيما فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. قالوا كيف يتلى من القرآن ثم لا نجده؟ إذن معناها القرآن يمكن أن يحفظ منه شيء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأجاب عنه عن ذلك العلماء بأنها كانت فيما يتلى من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ، يعني ليس كل الناس يتلونها، بل الذي كانوا يتلونهم الذين لم يعلموا بالنسخ. وأرادت من هذا رضي الله عنها أن نسخها كان متأخرا، أن النسخ كان متأخرا فعلم به بعض الناس وجهله بعض الناس وصاروا يتلونه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتشر النسخ وترك. هذه الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة، ولا شك أن أقواها ورودا هو الأخير والأخير، لكن النووي وغيره رحمه الله أجاب عنه بما ذكرت بأن نسخه كان متأخرا فلم يعلم به من كان يقاؤه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا قال قائل ما الحكمة من ذلك؟ قلنا الحكمة فيما نسخ له هو حكمه هو أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون. نعم الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون لفظه. والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية، وأن كانت في الأول 10 ثم كانت إلى 5. نعم. نعم. هل قام الحكم على من أكرهها؟ لا. لا ما يقام. لا يقام عليه الحد ولا يقام عليه القذف. حد القذف. ولا تسأل عن من أكرهها. لا ما تسأل. لا ولا تسأل. نعم أحمد. ما ندري لفظها غير معلوم، لكن نعلم ان لفظها كان مثبتا للحكم بالاحصان لا بالشيخوخه لا من موجود في القران. نعم. بالنسبة لك بالنسبة لكلام النووي إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها لكن ما علم بالنص، لماذا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقرؤون؟ لماذا إيش؟ لماذا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقرؤون ولا يعلم بالنص ما نقلوه الأمة؟ لأنهم عندنا قرآن. ما هو لازم قد يكونوا قتلوا في الحروب، قد يكونوا قتلوا في الحروب أو ما أتاهم أحد يروي عنه. ولهذا لا تظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر. أولا أتظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر؟ لا، لكنه أكثر تحديثا. ولا فنعلم أن عند أبي بكر من الحديث أكثر مما عند أبي هريرة بكثير. لكن أبو بكر رضي الله عنه كان مشهورا بخلافة ولم تطل مدته وليس متفرغا لأن يحدث الناس. شيخ ما في نقص في تبليغ الدين؟ هل ما في نقص في تبليغ الدين؟ لا إذا بلغ به من يكفي في التبليغ كفى. نعم محمد. نعم. لأن أهل الذمة يا شيخ يريدون أن يتحاكموا إلينا بالتوراة عنهم يا شيخ، يجوز أن نحكم إليهم من التوراة؟ الإمام مخير، يعني القاضي مخير، لكن بشرط أن يكون حكم التوراة موافقا لحكمه. أما لا، ما نحكم إلا بشرع. لا نحكم إلا بشرع. الثاني نص القرآن بالسنة ولم يجد له مثالا كريما. الثالث نص السنة بالقرآن ومثال نص استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع نص السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الأوعية اشربوا فيه ما شئتم ولا اشربوا مسكرا. حكمة النسخ مراعاة مصالح العباد تشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثالثا اختبار المكلفين باستعداد لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم لذلك. رابعا اختبار المكلفين لقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف وظيفة ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدمنا أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. ينقسم باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام وهو مبتدأ درس اليوم، والمناقشة فيما سبق واضحة ولا حاجة لإعادتها. أولا نسخ القرآن بالقرآن، وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه، أن ينسخ القرآن بالقرآن، لأن القرآن كله متواتر. ونسخ القرآن بالقرآن ينص الله سبحانه وتعالى فيه على الناسخ نصا، مثل آيتي المصابرة، مثل آية المصابرة، وهي قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قال بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. ومثل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الشاهد قوله فالآن، كان بالأول إذا نام الإنسان أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك إلى الغروب من اليوم الثاني، فنسخ هذا. فبين الله تعالى الناس، بينه ووضح فيها أيضا النص، لكن النص سنة بقرآن، مثل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تضاها فولي وجهك شطر المسجد. المهم أن الآيات المنسوخة في القرآن ينص الله فيها على النسخ يبين. وأقول ذلك لأن كثير من أهل العلم رحمهم الله إذا أشكل عليهم الجمع بين الآيات أو تنزيل الآيات على الواقع قالوا هذه منسوخة، فتجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة الكفار أو العفو والصفح عنهم أو ما أشبه ذلك قالوا هذه منسوخة بآيات السيف، وهذا ليس بصحيح، بل الآيات التي بها العفو والصفح والمسالمة إنما تكون في حال من الأحوال، في حال من الأحوال حينما كان المسلمون لا يستطيعون أن يقاوموا هؤلاء، ثم لما قوي الإسلام وصار له دولة أمر الله تعالى بالقتال. ففرق بين النسخ الذي هو إبطال الحكم وبين بقاء الحكم لكن في حال دون حال. طيب، إذا نسخ القرآن نقول ثابت، ثابت بالإجماع لتساوي المنسوخ والناسخ في الثبوت وفي الدلالة غالبا والنص عليه. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. نسخ القرآن بالسنة يعني أن السنة تنسخ القرآن، وقد سبق لنا في شروط النسخ أنه يشترط عند الجمهور أن يكون الناسخ أعلى أو مماثلا، وبناء على ذلك فلا ينسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقا، ما ينسخ. لماذا؟ لأن القرآن أقوى في من حيث الثبوت، فلا ينسخ الأقوى بالأضعف. ولكن سبق لنا أن نقول الراجح أنه ما تصح الحديث ولو كان أحادا فإنه يجوز أن ينسخ، أي ينسخ المتواتر، يجوز أن ينسخ المتواتر، وهذا هو الصحيح. لكن مع ذلك لم أجد له مثالا سليما. والأمثلة التي مثل بها من مثل كلها لا ليست مسلمة، كلها ليست مسلمة. فمثلا قالوا إن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، هل هذا مسلم؟ ها؟ غير مسلم من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث لم ينسخ الآية أبدا، لأن الآية أعم منه والأخص لا ينسخ الأعم، وإنما يخرج بعض أفراد العموم ويبقى البقية على ما هو عليه. كلام معقول ولا ما هو معقول؟ طيب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هنا الآية تشمل الوالد وغير الوالد، للوالدين والأقربين، في الأقربين ما ليس بوالد كالأخ مع الأب، أليس كذلك؟ طيب، إذن الآية عامة أخرج منها من يرث فلا وصية له، وبقي من لا يرث فله الوصية. إذن أين النسخ؟ مع خاص مع عام ما في نسخ. طيب، ثانيا أن الحديث ليس هو الناسخ بل هو مبين للناسخ، على فرض أن هناك نسخا فهو مبين للناسخ، لأن الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن الحديث حالنا الرسول صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على آيات المواريث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن لم ينسخ، لم تنسخ السنة القرآن. في مثال آخر، ما هو؟ ها نعم اي نعم هذا ما في نسخ. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نقول هذا ما في نسخ. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. يقول هذا نسخ الآية، هل هذا صحيح؟ لا، الآية فيها أن نمسكهن إلى الموت أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. الحكم مغير له غاية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قد جعل لهن سبيلا. إذن فلا صح، كل الأمثلة التي ذكرت ما تستقيم، يعني ليس سليمة غير مسلمة. طيب الثالث نسخ السنة بالقرآن. السنة تنسخ بالقرآن، السنة منسوخة والقرآن ناسخ. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة لاستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقي يتجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، لكنه بشر مربوب متعبد، يعني عابد متعبد لله، ولا يستطيع أن يتجه إلى جهة ما حتى يؤمر، فصار يقلب وجهه في السماء ينتظر نزول الوحي. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاتجه من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هذا من باب إيش؟ نفس السنة، السنة بالقرآن. إيه طيب، وهذا واضح. فإن قال قائل اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن لقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن قبلة الأنبياء هي المسجد الحرام، ولم يكن لأحد من الأنبياء قبلة إلا المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس، كل الناس، للذي ببكة. لكن هذا من تحريف أهل الكتاب اتجاههم إلى بيت المقدس، وعلى هذا فيكون المثال الذي ذكرنا مثالا سليما. الرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير، نسخ السنة بالسنة كثير. مثاله كنت نهيتكم عن النبيذ فلأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. طيب كنت نهيتكم عن عذاب القبور مثله، لكن أتينا بهذا ليكون لدى الطالب مثلا، كلما كثرت الأمثلة كان أحسن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النبيذ في الأوعية، مو في كل وعاء، عن أنواع من الأوعية المزفت والحنتم والنقير والرابع المقير، ثم بعد ذلك تخص لهم وقال انتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. وهذا صريح في ثبوت الحكم ثم نسخه. طيب يقول حكمة النسخ، وهذا البحث الأخير مهم جدا. إذا قال قائل ما الحكمة من النسخ؟ أليس الله عز وجل يعلم أن الحكم سيستقر على ما يقتضيه الناسخ؟ فالجواب بلى ولا شك، لكن الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح، والمصالح تختلف من حال إلى حال. فلهذا ثبت النص في القرآن وفي السنة، النسخ العام والخاص. فمثلا كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته تنسخ شريعة الأول، فشريعة عيسى مثلا نسخت شريعة موسى، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع. إذن نقول الحكم من ذلك هو أن الشرائع تبع لمصالح العباد، والمصالح تختلف بحسب الأمم وبحسب الزمان وبحسب المكان. فنذكر منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، وهذا واضح، لأننا نعلم أن الله عز وجل لا ينقل العباد من حكم إلى آخر إلا لمصلحة اقتضت ذلك. وهذا يدلنا على مسألة عملية منهجية نستفيد منها، وهو أن الإنسان إذا عمل عملا ورأى أن انتفاعه به قليل فلينتقل إلى غيره، لا يقول استمر على ما أنا عليه، لا، انتقل إلى غيره ما دمت تعرف أن فائدة الآن قليلة، انتقل إلى غيره. وأنه إذا رأى المصلحة فيه وبورك له فيه فالأولى أن يستمر. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة ينبغي أن تكون لك لبراسا في مسير حياتك، قال: من بورك له في شيء فليلزم. من بورك له شيء في شيء فليلزم، وهذا يشمل كل أعمالك الحياتية، سواء في طلب العلم أو في سكن في بيت أو في زواج من امرأة أو في سيارة أو في أي شيء. ما دمت ترى أن الله قد بارك لك في هذا الشيء فالزم ولا تتنقل، لأن التنقلات مضيعة للوقت وهدم لما مضى، هدم لما مضى وضيع للوقت. ولهذا تجد الإنسان الذي لا يستقر على حال يضيع عليه الوقت وينقضي وهو ما زي شيء. ولنفرض هذا في الأمر المحسوس، أنت إذا مشيت من هنا إلى نصف الطريق ثم بدأ لك الكلاب فروح مع الطريق الثاني، أنت متجه إلى مكة، ذهبت مع طريق الرص، لما أخذت كم من كيلو مثل غدا نروح من طريق المدينة، رجعت إلى عنيزة ثم رحت مع المدينة، عقب ما مشيت شوي قلت لها أبى أروح مع طريق الرياض، ها؟ الطائف، هو الأول، طيب أبى أروح من طريق الدوادي، وش بيضيع عليك من الوقت؟ ها؟ شيء كثير. هكذا أيضا الأعمال، هكذا الأعمال لا ينبغي الإنسان يبدأ ثم يترك أو يتنقل من شيء إلى شيء. ما دمت عرفت أنك بورك لك في هذا الشيء فالزم، ثم أعلم أيضا أن النفس تتكيف، وهذه من نعمة الله عز وجل أن الإنسان يتكيف فيما يمارس. ولولا هذا ما استطعنا أن ننتقل من أي حال إلى أخرى. أنت عندما تبدأ بالعمل ربما تجد مشتاق متعب، ثم إذا من استمررت فيه صار عليك هينا

جائز عقلا وشرعا لأن كل من الله أن تفهم أنه جائز ولا تنكر ثم أن يوجد مثال وألمه بالأخير. نعم شيخ بالنسبة لقول ابن تيمية أن القبلة الصحيحة التي كان على الأمم التي سبقوا هي مكة هذه ألا يزف على ذلك الله صلى الله عليه وسلم أقر على الباطل ثم قول إذا قلنا أنك اسم أن المقبلة الصحيحة ليست القبلة الأصلية إذن يصنع أقر على غير صحيح لا حول ولا قوة أقر على باطل وأقر على شيء محرم ما هو الباطل والمحرم عشان نعرف المحرم ما منعه الشر ما منعه الشر فهمت المحرم إيه أقول محرم بالميم محرم بالفاء لا إحنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بأمر الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها جعلنا القبلة التي مت عليها إلا لنعلم أنه الرسول فهو بأمر الله أقول انتظار الرسول من الله تعالى. إيه كونه يتطلع إلى هذا. على أن الرسول ما يحب أن يكون كذلك. الحكمة في التأخير لأن الرسول قدم إلى أهل الكتاب. المدينة كان فيها ثلاث قبائل من قبائل اليهود متحكمين فيها دينيا واقتصاديا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم بإذن الله عز وجل. ولهذا كان بعد ذلك حتى أنه كان لما قدم كان يسدل رأسه موافقة لليهود فلما رأى أن القوم لا يزيدهم هذا إلا نفورا وتمردا خالفهم. حكم إلى أخف وظيفة الصبر إذا كان النصب إلى أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ ينقسم باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. هذا مفيد الدرس. طيب مناقشة نعم طيب مثاله هذه المصاورة متأكد لا هذا مخصص هذه المصاورة المعرض متأكد شو يقول فيه نظر لأنه تردد إيه. نعم طيب آية المصابرة. طيب لو أن أحدا مثل بآيات الخمر يصح لأن الخمر أبيح ثم عذر بالتحريم ثم حرم مؤقت ثم حرم مؤقت أولا أبيح ومن ثمارة النخيل والعناب تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا عذر بالتحريم ها؟ لا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما يبني كبير وقت تحريم موقف هذا قبل صلاة وانتكارة مؤبد إنما الخمر والميسر والعصابة من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب الثاني القرآن مثل طيب أنت مسؤول بس بساحة لا تعديل نعم نعم ماذا تقول أنت؟ لأن قلت أنت معنى أنك تبرأت من هذا القول. طيب، وعلى كل هذا ذكروا الأمثلة، لكن ما فيها مثال سليم أبدا. ذكروا عدة أمثلة لكن ما في مثال سليم. إيش؟ إيش؟ الحس بالساء حفو بالساء الحد يعني اللهم نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، واللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد. هذا إن صحت إنه من القرآن فهي مثل حديث عائشة. طيب، يقول إن هذه كانت آية منزلة من القرآن ثم نسخت. هو مروي عنه كان يدعوه في القنوت، لا كان يدعوه في القنوت، لكن ذكر أنها أنه مسورة. صحيح. لا هذا ما صح. صحيح إنه ما صح. نعم. من نصف القرآن بالقرآن. نعم. طيب، في يقول حكمة النسخ، يقول للنسخ حكم متعددة، وهكذا جميع الشرع مبني على الحكم، لكن من الحكم ما يعلم ومن الحكم ما لا يعلم. فالحكم المعلومة واضحة، وغير المعلومة يسميها العلماء تعبد، أو هذه تعبدية، يعني أن الحكمة منها أن الله تعبد نبينا ولا ندري ما هو السبب. وهذه الأمور التعبدية كوجوب مثل غسل يد القائم من نوم الليل ثلاثا قبل أن يدخل في الإناء، والنقض بلحم الإبل، الضرور بلحم الإبل وما أشبهها، من العلماء من يحاول أن يجدرها حكمة، ولكن نحن لا يهمنا، نحن نعلم أن الله حكيم، كل شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو مبني على الحكمة يجب، ولكن عقولنا بقصورها لا تدرك بعض الحكم فيفوتها. والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، التوبيخ للإنسان، تسأل عن الروح كأنه ما بقي عليك من العلم إلا أن تدري ما هي الروح، مع أنك أنت ما أوتيت إلا قليلا من العلم، ما وصلت ولا إلى نصف العلم، كيف تسأل عن الروح؟ فالمهم أن مثل هذه المسائل يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على الحكم. من ذلك النسخ، كون الحكم ينتقل من شيء إلى آخر لا بد له من الحكم، لا وهي كثيرة، لكن منها مراعاة مصالح العباد في تشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، وهذا ظاهر، مراعاة مصالح العباد، لأن المصالح تختلف من شخص لآخر ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن حال لحال. فحال الناس أول ما نزل الشرع ليست كحالهم حين استقر الإيمان في قلوبهم، أليس كذلك؟ هكذا أيضا حال الإنسان الذي يعني أقول نراعي أيضا حتى حال الإنسان الذي أسلم لتوه، ليست حاله كحال الذي أسلم من قبل. ولهذا لو أسلم الإنسان، أسلم جاء شاهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في بعض الأخوة قال يلا لا تشرب الدخان، زوجك تطلق إذا كان غير يهودي ولا نصرانية، في الصباح اذهب سوي عملية للختان. نعم، وش يعمل؟ يوحشه، ربما يرتد. ولهذا يجب أن نراعي هذه الأمور، يجب أن نراعي هذه الأمور، ونأمر لا شك نأمر بشرائع الإسلام لكن بصفة اللبقة محببة له محبة الإسلام إليه. أما أن نقول هكذا بهذا اللفظ زوجته ربما تسلم قبل أن تنقض العدة وحينئذ تحل له ما في فراق، فلننتظر. وانظر إلى الحكمة، لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن في ربيع الأول ما قال أعلمهم بفرض الصيام ولا بفرض الحج، قال أعلمهم بفرض الصلاة وفرض الزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة يومية، من يوم يسلم الإنسان مطالب بها، الزكاة كذلك من يوم يسلم والحول منعقد، حول ينعقد من يوم يسلم الإنسان، فلا بد من أن يعلموا بذلك حتى يحصل الحول. لكن الصوم وهم في ربيع الأول باقي عليه، إذا جاء زمن الصوم وإذا الإيمان قد استقر في نفوسهم ووقر في قلوبهم فيسهل عليهم القبول، وكذلك الحج. المهم أن من أعظم حكم النسخ مراعاة مصالح العباد. انظر مثلا إلى مسألة الخمر وهي أبرز مثال يمثل به العلماء. الخمر لا شك أن الناس كانوا يألفونه وكانوا يتلذذون به، فلو نزل تحريمه مرة واحدة بترا لكان ذلك شاقا عليه، وربما لا يتمكنون من الانتهاء عنه فورا، لهذا جاء بالتدريج. ولم يتم تحريمه إلا في السنة السادسة من الهجرة، أي بعد 19 سنة من البعث. هذا من الحكم. ثانيا يقول التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. نعم، وهو كذلك، يعني أن التشريع يتطور حتى يبلغ الكمال. ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة بنحو سنة أو 3 سنين أو 5 سنين، المهم ما وجبت من الأصل. الزكاة وجبت في السنة الثانية، وقيل وجبت في مكة ولكنها في السنة الثانية بينت الأنواع اللي فيها الزكاة والمقادير إلى آخر. الحج الصوم في السنة الثانية، الحج في السنة التاسعة، كل هذا من أجل أن يتطور التشريع حتى يبلغ كمال. وهذا كما أنه مقتضى الحكمة شرعا فهو مقتضى الحكمة قدرا. انظر إلى الإنسان أول ما يولد وهو صغير وضعيف القوة، ثم يزداد ويتطور حتى يصل إلى درجة كمال. طيب، ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. صحيح، وهذه من أشد ما يكون. بعض الناس لا يرضى أن تتحول الأحكام أحيانا كذا وأحيانا كذا، ولهذا لما حولت القبلة وهي بالنسبة للمكلف ليست إلى أشد ولا إلى أخر، بالنسبة للمكلف كل واحد يستقبل هذا أو هذا، لما حولت القبلة ارتد بعض الناس، كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالمهم أن في النسخ اختبار المكلفين هل يرضون بالأحكام وينقادون، وإذا قيل لهم هذا حلال فعلوه، إذا قيل هذا حرام أمسكوا عنه، إذا قيل هذا واجب التزموا به وقاموا به. وهذا لا شك أنه من أكبر الحكم. فإذا قال قائل أوليس الله بأعلم بالشاكرين، فالجواب بلى، هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين، ولكن علمه لا يترتب عليه الجزاء، لا يترتب الجزاء حتى يوجد الشكر والتقوى. أما قبل فهو علم، علم لا يتعلق بنا نحن بالنسبة للتكليف والإثابة أو العقوبة. طيب، رابعا اختبار المكلفين أيضا بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسب إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسب إلى أقل. صح. النسب يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساو. صح. يكون ثلاث أقسام، إلى أخف وأثقل ومساو. فلو رأينا نسخ تحريم الخمر لوجدناه إلى أثقل، قلنا لا. لو وجدنا المصابرة وجدناها إلى أخف. لو نظرنا الصوت وجدناه إلى أثقل، وجدناه إلى أثقل. كان بالأول مخيرا بين الصوم والفداء، ثم تعين الصوم. هذا من جهة أخرى، من جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك، ثم رخص لهم إلى طلوع الفجر، من هذه الناحية يكون أخرى كذا. طيب، استقبال القبلة مساوي، لأن الإنسان من حيث العمل والتكلف لا يفرق بين أن يستقبل القبلة، بين أن يستقبل الكعبة أو بيت المقدس. طيب، إذن اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسب إلى أخف، مثل آية المصابرة. لما أوجب الله على المسلمين أن يقاوموا الواحد منهم عشرة، كان في هذا صعوبة. فلما تحول الحكم إلى أن يقابل واحد اثنين مع زيادة العدد، صار في هذا تخفيف. إذن على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة شكر. إذا كان إلى أثقل فعليه أن يصبر وأن يقول سمعنا وأطعنا. لا يكون إذا جاء الحكم موافقا له يقبل، وإذا كان مخالفا لا يقبل. فالمؤمن هو الذي يتبع الهدى للهوى، هو الذي يتبع الهدى للهوى. أما أن يتبع الهوى إن كان شيئا خفيفا قبله، وإن كان شيئا ثقيلا تركه، فهذا ليس بمؤمن حقيقة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذه أربع حكم من حكم النص. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأخبار. تعريف الخبر، الخبر تعريفه لغة النبأ. الخبر والنبأ بمعنى واحد، والأخبار والإنبأ بمعنى واحد. وقيل إن النبأ يكون بالأمور الهامة المستقبلة، والخبر يكون بالأمور الماضية. فالخبر فيما مضى، والنبأ فيما يستقبل. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أما يسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. ولكن أكثر العلماء يقول لا فرق بينهما لغة، وكون هذا في المستقبل أو في الماضي أو في الأمر العظيم أو غيره، هذا أمر نعود إلى القرائن والسياق. نعم. يقول: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذا الخبر. فيكون مرادفا لإيش؟ أو للسنة، مرادفا للسنة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، مثل إنما الأعمال بالنيات، أو فعل مثل كان إذا سجد فرج بين يديه، أو تقرير مثل قوله الجارية لما قال لها عين الله قالت في السماء فأقره، أو وصف مثل قولهم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمل الناس. طيب، وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، وهذا بحث مهم جدا، لأن الخلاف فيه يقع كثيرا باختلاف الاجتهاد فيه. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من سنته، ولكنها أنواع، كل نوع منها له حكم. الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم واللباس وما أشبه ذلك، فهذا لا حكم له، هذا لا حكم له في حد ذاته. فالرسول كان يأكل بمقتضى الطبيعة والجبلة، كل إنسان يجوع يأكل، يشرب كذلك، ينام كذلك أيضا، ينام وينعس عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يمتاز عن الناس بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. طيب، هل يبرد؟ نعم. ويحتر؟ نعم. لما كان في غزوة تبوك لبس جبة شامية عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما أراد أن يتوضأ وأراد أن يخرج ذراعه كان الكم ضيقا ما يخرج، فأخرج يده من الكم وطلع من تحت وغسلها عليه الصلاة والسلام. طيب، هل كذلك النوم؟ كان ينام وربما ينعس كما حصل له في أحد أسفاره حين نعس فدعمه المقتاد أو أبو قتادة، نسيت من هو، على كل حال دعمه أحد الصحابة. طيب، كذلك كان يحتر، يصيبه الحر، وقد ثبت أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر عليه الصلاة والسلام. طيب، الجبلة إذن يقول لا حكم له في ذاته، صح؟ إن هذا شيء يفعله إنسان على سبيل الجبلة فلا حكم له، البول والغائط جبلي ولا لا؟ نعم جبل، هذا لا حكم له. لا نقول للإنسان يسن لك أن تبول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول، ولا أن تتغوط لأن الرسول كان يتغوط، لا، لأن هذا من الأمور الجبلية. ولكن يقول لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة أو منهي عنه. شوف الآن عندنا أربعة أشياء أو ثلاثة، نعم، قد يكون مأمورا به أو منهي عنه لسبب. الأكل ربما ننهى الإنسان عنه لسبب، لو قال الأطباء إن الرجل إذا أكل هذا تضرر نقول أكله حرام، بل قال شيخ الإسلام إنه يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي، التأذي بالأكل وإن لم يتضرر يحرم عليه الأكل. كيف يتأذى بالأكل؟ يملأ بطنه من الطعام، يملأ المعدة تماما، ثم يأتي بشراب يؤتى إليه بلبن، قدح لبن ولبن طيب، فيزيد حتى يصل اللبن إلى البلعوم. نعم، هذا يتأذى ولا لا؟ يتأذى لا شك. شيخ الإسلام يقول هذا حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يتأذى به، فإن نفسه وأمانة عنده. إذن كان الأكل هنا والشرب إيش؟ منهيا عنه لا لذاته ولا لسبب. طيب، يكون مأمورا به مثل السحور، السحور مأمور به لسبب، وهو أنه معونة على طاعة الله وفارق بيننا وبين صيام أهل الكتاب، وربما يجب إذا اضطر الإنسان إلى الأكل وجب عليه أن يأكل. طيب، قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لصفته. الأكل مأمور بأن يكون باليمين، هذا مأمور به لإيش؟ لصفته. منهي أن يأكل بالشمال، منهي عنه أيضا لصفته. في النوم مأمور أن ينام على الجنب الأيمن، هذا أيضا مأمور به لصفته. اللباس مأمور أن يدخل اليمنى قبل اليسرى وأن يخرج اليسرى قبل اليمنى. المهم أن الشيء من هذه الأمور الطبيعية الجبلية قد يكون مأمورا به إما لسبب يقتضي الأمر أو النهي وإما لصفته. طيب نعم عبد الرحمن. نعم ما أظن هذا لا إنه من باب التعب لكن من باب لا العادة الأدب صح يمكن يكون من الأدب. ما ندري كيف يضعونه ولا ندري هل يضعونه في الراحة ولا لا ما ندري لكن الأفضل من الرسول يفعل ما كان الناس يفعلونه وقد يكون في التأدب وقد يكون بالعكس ربما يكون في التأدب وربما يكون بالعكس إذا ظهرت النواة من فمه وإذا عليها ريقه يتقزز منها الناس لكن إذا أخفاها بكفه نعم ما يكون فيها تقلص. ثم ربما أن يكون مثلا النواة كبيرة واللي بين أصبعيه ما هو واسط وتدحرج أيضا وربما تدحرج على إثناء التمر. لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حد يتقلص من ريقه أبدا يفرحون لو حصل له من أنه يأخذ التمر بعده أو النوى بعده. نعم وروي عن ابن عمر رضي الله عنه انه مر ذات يوم نفس المكان الذي بال عليه الصلاه والسلام الحج فوقف فبال صحابه. سمعتم سؤاله؟ نعم. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاه والسلام في دفعه من عرفه الى مزدلفه وقف في اثناء الطريق وبال وتوضا وضوءا خفيفا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. فكيف نجيب عن هذا؟ فإن ابن عمر كان رضي الله عنه صحابيا وكان هذا رأي. يقول شيخ الإسلام إن ابن عمر انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة وأن الصحابة لم يوافقوه على هذا وأن جمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع. ليس بمشروع. مثل لو قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة للحج يوم الرابع فهل الأفضل أن لا يكون قدومك إلا يوم الرابع؟ لا، لأن هذا وقع اتفاقا. هذا هو الجواب عن ما قلت. نعم نعم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارثه. نعم اجبنا عنها لكن خلونا ما حضر الدرس. اجبنا عنها بان هذا ليس بنص وانما هو تخصيص لانه اخرج الوارث فقط وبقيت الآية على عمومها في غير الوارثين. ثانيا على فرض أنه نص وليس بنص فالحديث مبين للناس لأن الرسول يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. بماذا؟ بآيات المواريث. فيكون الحديث مبين للناس وليس بنص وهذا من جملة ما مثل به بعض العلماء. نعم عبد الوهاب. أمير. نعم. نطلع عن كثير من الصحابة منهم معاوية رضي الله تعالى وابن عمر كذلك. وهل نقول هذا السنة؟ لا ليس بسنة. أما معاوية فهو راوي الحديث وظن أن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ابن عمر فكما قلت لك في الأول. ولهذا نقول أن هذا ليس بسنة لأن هذا مجرد قضية عين يحتمل الرسول عليه الصلاة والسلام فكها من أجل حر كان في ذلك اليوم. أو هناك حساسية مثلا في صدره المؤمن أن هذا لسبب. والدليل على ذلك أنه ما يمكن يوضع زابير إلا من أجل أن تربط، ولكن يكون هذا يعني هذا طعام أو يفعل كذا، يعني في أشياء. نعم نعم، هذه ستأتي إن شاء الله. يعني ما دار بين الجبلة والتشريع. إيه. على الصيف يعني ما يعني هو عرف كل هذا، يعني هو أبرز مثال لهذا تكبر أنس الدب. الدب. إحنا من رسول عليه الصلاة والسلام أكل الدب لا شك، لكن هل أكلها لأنه يحبها بالطبيعة؟ نعم. أو أنه أكلها لأنها مفيدة من ناحية طبية، نعم، تلين الطعام وتعين على هضم مثلا، يكون هذا من الأمر المطلوب. على كل حال ما ندري، ستأتي إن شاء الله تعالى نفصل فيها. وكثير من الناس يعني شدة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أحب أنا آكل الدب وإن كان ليس لي فيها رغبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها. ولا شك إن هذا انه من مقتضى كمال المحبه، ولكن بس يبقى النظر هل افعله تعبدا او لمجرد يعني قوه المحبه. نعم لا اقصد تعبدي ولا المحبه، لان الانسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا تعبدا. حتى لو انت الان تحب شخص محبه يعني صادقه، فانك تفعل افعاله مو على سبيل التعبد لكن على سبيل المواقفه. فبعض الناس يعني لشده محبه الرسول عليه الصلاه والسلام يحب ان يفعل ما يفعله الرسول وان لم يكن على سبيل العباده، لكن موافقه من باب موافقه الحبيب لحبيبه. قال رحمه الله تعالى في افعال النبي صلى الله عليه وسلم: الثاني ما فعله بحسب العاده كصفه اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مامورا به او منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصيه فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبه. ولا يحكم بالخصوصيه الا بدليل، لان الاصل التاسي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت في أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: في السواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ لا بد له من حكمة، لا بد له من حكمة. فماذا تقول يا شاكر؟ في تنفيذ الأوامر وقبولها عند التابع. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ هنا لا لا، الدليل على أن من حكمة النفس اختبار الناس هل يرضون الحكم ويقبلونه أو يكون لديهم فتنة. أقول ما هو الدليل؟ هي. وين الآية أو النص؟ وما جعلنا تمام. طيب هذه فائدة، هذه حكمة. الحكمة الثانية إمداد، تأتي له بمثال أحسن بارك الله فيك. طيب بندر في أحسن. طيب نعم خليل نعم المفطرات هذه صح صحيح هذه في مصلحة. طيب قلنا انه اختبار الناس بقيام بوظيفة الشكر اذا كان نفس الى اخر او الصبر اذا كان الى اغلب. يستفاد من هذا عبد الله ان سليم ان الناس قد يكون الى اغلب وقد يكون مساوي القسم الثالث. ها طيب مثل المساوي ها من هذا مساوي مساوي من حيث فعل المكلف أول. لكن ما في شك انه ارجح من ذلك من حيث المصالح ارجح. طيب كيف كان مساويا حيث المكلف ما في الالتفات او اتجاه كل واحد يا محمد شميمي اذا اخف فأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. نعم عبد المنان أين طول مسألة قيم أعطانا أطرف من هنا ومن هناك من ها؟ نعم أحسن وكذلك مصابرة. طيب إلى آخر نعم إلى آخر نعم مثال صحيح لو لو لو, لو رتبه المعلوم إله قليل هو كله مصلحة كل الناس مصلحة لكن أيما أخف على الإنسان أن يكون طريقا يشرب ما شاء أو أنه يثقل عليه وإن كان لمصلحة. طيب الأخبار ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثة أشياء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن مثل للقول نعم فعل عبد الله عبد الله الفعل مثل الصلاة فيها قول وفيها فعل ما جبنا شيء فعل واحد فعل مجرد الله صح إذا سجد. طيب التقرير نعم أحسن هذا تقرير. طيب ها بقى الوصف إذن أربعة أشياء نعم أحسن. وليس بالطويل ولا بالقصير إلى بقية الصفات الجسدية. طيب الفعل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تتنوع إلى أقسام أو إلى أنواع. الأول أفعال لا حكم له، لا نقول مباح ولا مستحب ولا واجب ولا نقول هذا ليس له حكم، واضح؟ لأنه ليس يفعله بمقتضى طلب من الله عز وجل أو نهي، إنما بمقتضى الجبلة. طيب، لكن هذا النوع قلنا إنه يمكن يا سليمان، يمكن أن يكون فيه مشروعية بحسب نعم، ولكن لسبب أو مشروعا فيه صفة معينة. طيب مثال يا ياسر السبب. نعم أحسنت. ويكون مستحبا في السحور مثلا. طيب وقلنا أو يكون له صفة مطلوبة أو صفة منهي عنها. نصف الأكل باليمين مطلوب وبالشمال منهي عنه. مثال آخر يا شيبة، مثال آخر. ترجل في الشعر يا شيخ، مو في اللباس. اي احسنت، التيمم في اللباس يبدا باللباس ادخالا، يبدا باليمين ادخالا وباليسار اخراجا، فيبدا بالكم الايمن اذا لبس ويخلع على الكم الايسر اذا خلع. في لبس النعل يدخل اليمنى عند اللبس ويخلع اليسرى عند الخلع اول. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني ما فعله بحسب العاده. هذا غير الاول، هذا شيء تفرضه العاده لا تقتضيه الجبله والطبيعه، انما عاده الناس انهم على كذا ففعل مثلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: كصفه اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. صفة اللباس هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة. عاش في قوم يتعممون ويلبسون الإزار ويلبسون الرداء، فصار يعتم ويلبس الإزار ويلبس الرداء. ما حكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة؟ نقول هذا مباح، نصفه بأنه مباح، ما نقول لا حكم لك كالجبلي، نقول هذا مباح، أي يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت به العادة، إباحة. ونقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة، أن الإنسان يلبس ما لبسه الناس، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهي عن لباس الشهرة. لباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع ألبس المباح، لكن هذا يقول قد يكون محرما لسبب، قد يكون مأمورا به لسبب، وقد يكون منهيا عنه لسبب. يكون منهيا عنه لو اعتاد الناس، لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبين، هل نتبع العادة؟ لا، ما نتبع العادة. لو اعتاد الناس أن يلبس الرجل خاتم ذهب، ما نتبع العادة، ما نقول هذه مباح، لأن العادة هكذا. فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس. فإذا قال قائل: هذا الدين الإسلامي دين شامل عام مرن صالح لكل زمان ومكان، صح؟ اي نعم هذا صحيح، لكننا لسنا نقول انه خاضع لكل زمان ومكان.